المروءة. المروءة ظاهر كلام العلماء أنه كفيه كالجرح في الدين. إيش بعد؟ المروءة. يعني نفى ذلك أو قال أنه أقلع عنه مثل مثل الجرح في الدين. إذا أمكن يطبق فيقال هذا لو فعله في هذا البلد لم يكن جاهلا مخالف للمروءة، ولو فعله في بلد آخر كان مخالف. نشوف إذا كان الذي قال إنه فعله يجرحه بأنه فعله في بلد يعتبر مخالف للمروءة صار مخالف للمروءة. ينظر. نعم. ما هو الضابط هو بالحقيقة الذي نرى أن كتب التاريخ كما قال الإمام أحمد إنه ليس لها أصل، يعني ما لها إسناد، يتناقلها الناس من بينهم، فالذي يخالف ما جاء في الشريعة هذا لا يقبل. ما هو الضابط؟ هذا القصة هذه أن قتل خالد الصليبي نعم أجعل من ذلك الأسانيد الوردات كثير من العلماء ضعفوها والعلماء درجوا على قول هذا. نعم قالوا لأن استغنى الشهرة عن الناس ما هو الضابط لأن الشهرة يعني يقبلها على العلماء معروف. هذه الغالب من مسائل التاريخ تكون متناقلة بين الناس بين العامة، فيستغني العدول الثقات بشهرتها عن تحملها مباشرة. نقولها بشكل توافق نعم مستفيدة نعم أن يقولها علماء معروف من التدبر هو إذا رواها من هو معروف الحفظ والعدالة لو لم تأتي إلا من طريق واحد مبعد، لكن إذا كان الرواس كما قلت ضعيفين فغالب هذه الأمور يتناقلها الناس بالقصص. الآن عندنا في وقت الحاضر ما تكون القصة مشهورة، لكن لو قلت واحد أعطنيها حدثني فلان فلان إلى آخر السنة ما وجه، لكن تكون مشهورة. نعم انتهى ربع ساعة قلنا إن شاء الله هذه الخميس ثلاثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.